أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قل لم تؤمنوا

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل أن هديكم للإيمان بل عجبوا بل كذبوا بالحق لما جاء فلم ينظروا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا

والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ينظر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا